اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم هؤلاء عبادك بنو عبادك بنو إمائك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك إلهي لك خضع من ركع إلهي لك ذل من سجد إلهي إليك وصل من اجتهد إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات إلهي كيف يطلب منك الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا يا من بيده حوائجنا اقض حوائجنا يا رب آتيناك طالبين أتيناك طالبين فلا تردنا خائبين اللهم هؤلاء عبادك جاءوك ببابك وقفوا ولفضلك سألوا ببابك وقفوا ولفضلك سألوا تركوا فرشهم وتركوا ديارهم وتركوا نومهم وجاءوك وهم يعلمون أنك الحي القيوم أنت الذي لا تأخذك سنة ولا نوم أنت الذي لا تنام أنت الذي لا ينبغي لك أن تنام تخفض القسط وترفعه يرفع إليك عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابك النور حجابك النور حجابك النور كيف ينام العبد والحي القيوم يقول من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأجيبه يا من يتنزل الآن إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي يرضيه ويباهي بنا الملائكة ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني يناجوني بكلامي ويتملقوا إلي بإنعامي تركوا فرشهم وتركوا نومهم وفرشوا إلي جباههم ونصبوا إلي أقدامهم وناجوني يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أجمعين. يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من ينادي في هذه الساعة من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات، وحاجة عبادك في ليلتهم رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة. أتيناك طالبين فلا تردنا خائبين. من ذا الذي سألك فما أعطيته، ومن ذا الذي دعاك فما أجبته، ومن ذا الذي وقف ببابك فطردته. يا حبيب المحبين، يا حبيب المتهجدين، يا أمان الخائفين، يا جليس الذاكرين، يا أنيس المنقطعين. أتعذب لسانا كان لك ذاكرا؟ إلهي أتحرق بالنار بدنا كان بين يديك قائما؟ إلهي أتعذب بالنار عينا من خشيتك كانت باكية؟ إلهي أتحرق بالنار لسانا كان لك ذاكرا؟ أتعذب بالنار بدنا كان بين يديك قائما؟ أتعذب بالنار قلبا كان للقرآن تاليا؟ أتعذب أبدانا كانت من خشيتك قائمة؟ أتحرق بالنار لسانا كان لك ذاكرا؟ إلهي عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك، عبادك ببابك واقفون ولعفوك منتظرون ولليلة القدر مؤملون ولليلة القدر مؤملون وفي غفران ذنوبهم طالبون وفي الجنة طامعون وفي الجنة طامعون ولرفقة نبينا مؤملون ولعتق رقابنا من النيران سائلون إن تعذبنا فنحن أهل العذاب والنقم وإن تغفر لنا فأنت الله أهل الجود والكرم إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك إنا عبادك فقراءك ضعفاءك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم اللهم اجعلنا ممن سمعت دعاءهم فأجبتهم اللهم اجعلنا ممن اعتقت من النيران رقابهم اللهم اجعلنا ممن اعتقت من النيران رقابهم اللهم اجعلنا في ليلتنا ممن باهيت بهم الملائكة اللهم اجعلنا في ليلتنا ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وفرجت همومهم وحققت سؤلهم وأجبت دعاءهم اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة اللهم اكتب لنا توبة نصوحا قبل الموت وحجة مبرورة قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم واغفر كل من سألنا الدعاء اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اكشف الكرب عن المكروبين اللهم نفس هم المهمومين اللهم لا تجعلنا عن الجنة مبعدين اللهم لا تجعلنا من رحمتك مطرودين واجعلنا إلى أبواب رحمتك مجابين اللهم ارزقنا حسن التوبة وصدق الإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة اللهم ارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم اغفر لهم ولمن عاش ومن مات منهم أجمعين. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في الجنة صحبته وفي القيامة شفاعته وعلى الحوض سقيته. اللهم ارزقنا في الجنة صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.